فلان من كيف كله Oh! اللهم صل على النبي. الله الله الله Yeah. الله عليه وسلم. Thank you.

الله الله الله. يا الله من